أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوسائل الوجدانية التي تثبت صغر الدليل الشرعي، وذكرنا بالأمس أن الكلام فعلا يكون في موارد ومناشئ حصول اليقين الموضوعي، كي يتم الاحتراز عن مناشئ حصول اليقين الذاتي. وهنا السيد يطرح بحثان تطرق إليه تفصيلا في مباحث نظرية المعرفة، وهو بحث جدير بالاهتمام والإلمام به، لأنه يشكل القيمة المعرفية عند الإنسان ويبين حدودها. وحاصل هذا المطلب أنه ذكر في نظرية المعرفة، والتي تهتم بجانب البحث عن معارف الإنسان وإدراكات الإنسان من حيث ثلاث جهات: الجهة الأولى من حيث طرق إدراك وحصول المعرفة البشرية، فهذه الذهنية الإنسانية كيف تمكنت من الحصول على معارف وعلوم. فنظرية المعرفة تولي عناية بهذا الجانب، وهو جانب حصول المعرفة الإنسانية وحصول مدركات الإنسان عن أي طريق كان. والجهة الثانية حصول نمو المعارف البشرية، هذه المعارف البشرية كيف نمت وكيف ازدهرت وكيف تطورت. والجهة الثالثة في تقييم هذه المعارف التي يمتلكها الإنسان من حيث الصحة والخطأ، ومن حيث الواقعية واللاواقعية. فهناك بحث وقع بين الأعلام في أن المعارف التي يمتلكها الإنسان، خصوصا بعد الالتفات إلى النظرية الأوروبية التي تنص على أن الذهن البشري يولد وهو خال عن كل صورة مرتسمة، وبتعبير الشيخ المضفر هو فاقد لأي لون من ألوان الفعلية، وليس له فعلية إلا أن عنده قابلية أن يعلم هذا الإنسان. وإلا كما يشبه البعض أن النفس تكون كالصحة البيضاء. فمن هنا وقع السؤال أن هذه المعارف التي عند الإنسان كيف تمت وكيف تم الحصول عليها. المعارف هنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو المذهب التجريبي، والمذهب الثاني هو المذهب الذاتي، والمذهب الثالث هو المذهب العقلي الأوروبي. حاصل هذه المذاهب الثلاث أن المذهب التجريبي يؤمن أن جميع مدركات الإنسان كلها ناتجة عن طريق التجربة والإحساس، بمعنى لولا الإحساس ولولا التجربة لما حصل أي معرفة عند الإنسان أو إدراك معرفي لديه. هذا المذهب التجريبي كان منطلقه أنه يؤمن أن أصل الأشياء وأصولها هو المادة، فالمادة الآخر، ولا يوجد شيء يسمى ما وراء المادة. فبالتالي هو حصر العالم في العالم المادي، وحصر الآلة المدركة في الأمور المادية، لأنه لا يؤمن بما وراء المادة، فحصر مدركات الإنسان في الأدوات الخمس. وبالتالي هذه الأدوات الخمس إذا قامت بتجربة أو بمشاهدة حسية أدركت. فالإنسان إنما أدرك أن النار تتمدد بالحرارة نتيجة أنه قام بعملية تجربية حسية، وهو أنه أن الجسم يتمدد بالحرارة، وضع الجسم على النار فشاهد أنه يتمدد بالحرارة، فعلم أن النار تمدد الجسم، وهكذا. هذا المذهب في الحقيقة هو قاصر عن إدراك عن تفسير بقية معارف الإنسان التي لا ينالها الحس. فكيف أدرك اجتماع النقيضين؟ فكيف أدرك معنى العدم؟ فكيف أدرك معنى الكلي؟ فكيف أدرك معنى شريك الباري؟ فكيف أدرك إنسان له 10 رؤوس؟ هناك جملة من المعارف التي يدركها الإنسان والتي لا تصل إليها يد الحس، فيبقى المنهج التجريبي قاصرا من هذه الجهة، لا يستطيع أن يفسر بقية المعارف التي يمتلكها الإنسان والتي لا يدركها بواسطة الحس. هذا المذهب التجريبي يؤمن أن هذه المعارف التي يحصل عليها الإنسان لم تكن قبلها معارف، يعني بعبارة أخرى هي ليست مستنتجة من معارف قبلية، إنما الإنسان نظر إلى المسجلة فأدرك المسجلة، نظر إلى الكتاب فأدرك الكتاب، لمس النار فأدرك أنها حارة. إذن كون علمه بحرارة النار وعلمه بوجود هذا اللون وعلمه بكذا وعلمه بكذا، هذه المعارف وهذه العلوم لم تكن مستنتجة من علوم ومن معارف قبلية، فهي مباشرة استنتجت بواسطة الحواس الخمس. المذهب الثاني والثالث، وهو المذهب الذاتي والعقلي بتعبير السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مباحثه الأسس المنطقية للاستقراء، هذان المذهبان يؤمنان، كل منهما يؤمن بنقطة، أو كلاهما يؤمنان بنقطة واحدة، وهي أن المعارف الإنسانية والمعارف التي يمتلكها العقل هي معارف مستنتجة من معارف قبلية، وبناء على ذلك يمكن تقسيم المعارف إلى قسمين، إلى معارف أولية وإلى معارف ثانوية. من فرق بين المعارف الأولية وبين المعارف الثانوية؟ كل معرفة لم تكن مستنتجة من غيرها فهي معرفة أولية، وكل معرفة كانت مستنتجة ومستدل عليها من خلال غيرها فهي معرفة ثانوية. مثلا إذا جئنا إلى حدوث العالم، أن العالم حادث، نجد أن هذه المعرفة معرفة مستنتجة من ماذا؟ مستنتجة من معرفة قبلية، وهي أن العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. نجد أن حدوث العالم كنتيجة معرفية حصلت عند العقل، إنما حصلت من خلال استنتاجها من معارف قبلية. أو إذا قلت مثلا محمد فاني، أقول محمد إنسان والإنسان فان، إذن محمد فان. هنا المعرفة التي حصلت وهي أن محمدا فان، نجد أن هذه المعرفة مستنتجة من خلال مقدمتين صغرى و كبرى. هذه المعارف تسمى بالمعارف الثانوية. إذا كل معرفة كانت مستنتجة من معرفة قبلية، وكل معرفة كان يستدل عليها من خلال معارف قبلية تسمى بالمعارف الثانوية. بينما المعارف الأولية ما هي؟ المعارف الأولية هي التي لا تكون مستنتجة من غيرها من معارف قبلية. من قبيل ماذا؟ من قبيل استحالة اجتماع النقيضين. مبدأ استحالة اجتماع النقيضين ليس مستنتجا من غيره، بل هو معرفة أولية. كيف تم إدراكه؟ كذا، هذا بحث موكول إلى نظرية المعرفة. المهم أن مبدأ استحالة اجتماع النقيضين مبدأ ليس مستنتجا من غيره. وإن كان الشيخ الأيرواني عبر أن المعرفة الأولية كمبدأ كون الكل أعظم من الجزء، إلا أنه بناء على التحقيق أن الكل أعظم من الجزء ما من المعارف الثانوية. جميع المعارف التي يدركها الإنسان كلها من المعارف الثانوية عدا مبدأ استحالة اجتماع نقيضين. بل حتى مبدأ استحالة ارتفاع النقيضين معرفة ثانوية مستنتجة من معرفة أولية، وهي مبدأ استحالة اجتماع نقيضين. ولهذا قالوا جميع العلوم كلها ترجع إلى نظرية إلى أمر بديهي أولي، وهو مو إلى أمر بديهي أولي، بل إلى أمر أولي، لأن هناك فرق بين البديهي والأولي. ترجع إلى أمر أولي وهو استحالة اجتماع نقيضين. حتى استحالة اجتماع الضدين، الضدان لا يجتمعان. لماذا لا يجتمع السواد والبياض؟ لأنهما نقيضان، والنقيضان لا، لأن السواد هو عدم البياض ولا يجتمع عدم البياض مع البياض، والبياض هو عدم السواد ولا يجتمع عدم السواد مع السواد. فلهذا يقال حتى الكل أكبر من الجزء معرفة ثانوية. وين عبر الشيخ المظفر أنها من المعارف الأولية في الجزء الثالث من المنطق؟ الحاصل، ليس النقاش في الأمثلة، الحاصل أن المعرفة الأولية هي المعرفة غير المستنتجة من معرفة قبلية، أما المعرفة الثانوية فهي المستنتجة من معرفة قبلية. إذا جئنا إلى المعارف المستنتجة والتي عبرنا عنها بالمعارف الثانوية، هذه المعارف المستنتجة على نحوين. النحو الأول، تارة تكون معارفا مستنتجة من معارف قبلية على نحو يكون بين تلك القضايا تلازما عقليا، من قبيل النتيجة التي تكون مستنتجة من خلال مقدمتين صغرى وكبرى. كما إذا قلنا النتيجة التي تقول محمد فان مستنتجة من مقدمة صغرى وهي محمد إنسان، وكبرى وهي وكل إنسان فان، إذا محمد فان. هنا نجد أن هذه النتيجة استنتجت من خلال مقدمتين صغرى وكبرى، وهناك تلازم بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى بحيث يولدان هذه النتيجة. وهذه النتيجة نتيجة يقينية، وهذا اليقين يقين موضوعي. أما أنه يقين فلوضوح أن النتيجة استنتجت من خلال قياس الشكل الأول، وكما درسنا في علم المنطق أن الشكل الأول بديهي الإنتاج، أن الشكل الأول بديهي الإنتاج. الشكل الأول ما كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فهو بديهي الإنتاج. فلهذا تكون النتيجة نتيجة يقينية، بل هذه النتيجة مستقرة في المقدمة. وأما أنه يقين موضوعي فلوضوح أن هذا منشأ عقلائي لليقين بصدق النتيجة. هذا النحو من المعرفة المستنتجة أو حصول اليقين الموضوعي يعبر عنه بالنتيجة المستنبطة، لأنها استنبطت من خلال مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، ودائما النتيجة في الشكل الأول تكون مستوطنة في المقدمات. النحو الثاني هو أن تكون النتيجة المستنتجة والمعرفة الثانوية المستنتجة مستنبطة، عفوا مو مستنبطة، مستنتجة من خلال مقدمات ليس بينها نحو تلازم عقلي. من قبيل ماذا؟ هنا يمكن أن نطرح هذا المثال. إذا جئنا مثلا إلى قضية من القضايا كقضية تمدد الحديد، هنا نجد أننا حصلنا على نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ أن الحديد يتمدد. هذه النتيجة وهي أن الحديد يتمدد، من أين استنتجناها؟ استنتجناها من خلال عملية استقراء وتجربة. قمنا بتجريب هذه الحديدة المعينة، وضعناها على النار فوجدنا أنها تتمدد، وقمنا بوضع الحديدة الثانية فتمددت، والثالثة تمددت، والرابعة تمددت، والخامسة والعاشرة والمئة، فاستنتجنا أن كل حديدة تتمدد بالحرارة. هذه النتيجة هي معرفة ثانوية، لأنها مستنتجة من معارف قبلية، مستنتجة من أمر قبلي، وهو من خلال عملية التجربة والتتبع والاستقراء. أو مثلا نقول كل ماء كان وزنه أثقل من الوزن النوعي للماء فإنه لا يطفو على سطح الماء. هذه إنما تمت من خلال التجربة، ولا يوجد هناك تلازم بين كل مورد من موارد التجربة، إذ يمكن احتمال صدفة في البداية، فيقال أولا تمدد الحديد على هذه النار صدفة، وتمدد الحديد على النار يكون صدفة، وكلما كثرت عملية التجربة قل احتمال صدفة، ولا يوجد هناك أي تلازم بين هذه الموارد كالتلازم الموجود بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. هذا النحو يعبر عنه السيد الصاد بأن هذه النتيجة يعبر عنها بالنتيجة القائمة على أساس تراكم القيم الاحتمالية كما هو يبين ذلك. قال: واليقين الموضوعي قد يكون أوليا هو الذي عبرنا عنه بالمعرفة الأولية، وهي التي تكون معرفة غير مستنتجة من معرفة قبلية، قلنا كاليقين باستحالة اجتماع نقيضين. وقد يكون مستنتجا وهو الذي عبرنا عنه بالمعرفة الثانوية. واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان، أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية. قلنا كاليقين بأن محمدا فان، فإن هذه النتيجة مستنتجة من خلال قياس الشكل الأول، أو كاليقين بأن العالم حادث، المستنبط والمستنتج من قولنا العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، في حد ذاتها لا توجب النتيجة، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر. قلنا نحن هذه الحديدة تمددت، فتكون نسبة أن تكون الحرارة هي علة التمدد بنسبة 1 على 100، ثم بعد ذلك الحديث الثانية تزداد كلما جربنا كلما قمنا بعملية تجريبية زادت القيم وتتراكم القيم الاحتمالية إلى أن تصبح النسبة إلى 99.9%. يبقى جزء صغير، الذهن البشري عادة لا يحتفظ بذلك الجزء الصغير ولا يكون مانعا من حصول اليقين كما سوف يأتي بيان ذلك تفصيلا. وتقدم أيضا في الحلقة الثانية شيء لا بأس به. وبسبب ذلك يزول وبسبب قيمته الضئيلة جدا يزول لضالته وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتسب باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر، يعني 1 من 100. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة. ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل في مبدأ التجريبيات. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي، فيقال النتيجة وهي حدوث العالم مستقطنة من خلال مقدمتين، دائما النتيجة تستنبط من المقدمات. وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القيم الاحتمالية والقرائن الاحتمالية باليقين الموضوعي الاستقرائي، لأن النتيجة تمت من خلال عملية الاستقراء وتراكم القيم الاحتمالية وازديادها. نتيجة أن أقول أنا على يقين مثلا بواقعة الغدير، نتيجة ماذا؟ جاء المخبر الأول وأخبر، وجاء المخبر الثاني وأخبر، والثالث والرابع، وكل مخبر تزداد القيم الاحتمالية من جهة الصدق، فبالتالي أن يحصل نسبة الصدق 99.9%، يبقى 1 بالعشرة، فالذهن البشري لا يحتفظ بهذا الرقم الضئيل. والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات كما قرأنا ذلك في المنطق، لأنها إما أصغر منها أو مساوية لها. ولهذا هناك القياس، ماذا عرف القياس؟ بأنه سير من الحكم الكلي إلى الحكم الجزئي، هذا هو القياس. القياس نريد أن نثبت أن زيدا فان، فماذا نقول؟ نقول زيد إنسان وكل إنسان فان، إذا زيد فان، فنجد النتيجة أصغر من المقدمة الكبرى، ودائما الجزئي يكون مندرج تحت الكلي، فهنا نجد أنه سير من الكلي إلى الجزئي، بينما نجد في الاستقراء على العكس تماما، الاستقراء سير من الجزئي إلى نتتبع جزئيات عديدة إلى أن نصل إلى قاعدة كلية، فنقول كل فاعل مرفوع، ونقول كل حديد يتمدد بالحرارة، وكل رمان حامض. فلهذا يقول لأنها، أي النتيجة، إما أن تكون أصغر منها من المقدمات أو مساوية للمقدمات، والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله تعالى. أولا التواتر، هذه مقدمة طرحها السيدة التي سبقت، وستطرح هذه المقدمة وفصولها في بيان تطبيقاتها على التواتر والإجماع والسيرة والشهرة وما شابه ذلك. الأمر الأول التواتر. التواتر عد من الوسائل الوجدانية التي تثبت صدور الدليل الشرعي. كيف نثبت أن هذه الرواية صدرت عن المعصوم عليه السلام؟ نقول عن طريق التواتر. إلا أنه وقع الكلام في منشأ دلالة التواتر على اليقين. كيف يكون التواتر يدل على اليقين ودالا على اليقين الموضوعي؟ لأننا نريد أن نثبت الصدور الوجداني اليقيني، فكيف يكون التواتر يدل على وجدانية صدور هذا الدليل واليقين بأن هذا الدليل صادر عن المعصوم عليه السلام أو عن الشارع المقدس؟ كيف يكون التواتر دالا على يقينية صدور الدليل، خصوصا إذا التفتنا أنه ليس التواتر إلا نقل عدد من المخبرين الذين شهدوا القضية؟ فقد يكون المخبر الأول كذاب، وقد يكون المخبر الثاني ناسي، وقد يكون المخبر الثالث وضاع، وقد يكون المخبر الرابع غافل وما شابه ذلك. إذن مع هذه الاحتمالات المتعددة كيف يكون التواتر دالا على اليقين؟ هنا تفسيران. التفسير الأول هو التفسير الذي اعتمده المنطق الأرسطي، والذي تقدم في منطق الشيخ المبصر في بحث المتواترات أيضا. اعتبر المنطق الأرسطي أن التواتر من القضايا الثانوية، بمعنى أن التواتر يكون مستنتجا من خلال مقدمتين، ومن خلال قياس استنباطي، بمعنى أن التواتر هو عبارة عن مقدمتين، عبارة عن قياس مشتمل على مقدمتين صغرى وكبرى. أما صغرى القياس فهو وجود عدد من المخبرين، وأما كبرى القياس فهي استحالة أو امتناع تواطؤهم على الكذب. فمتى ما تحقق عدد من المخبرين بأن أخبروا بواقعة الغدير فالصغرى تحققت، أو قل بعبارة أخرى المقدمة الصغرى دليلها هو الحس. المقدمة الصغرى تقول لا بد من وجود عدد من المخبرين. كيف يتم إثبات ذلك؟ عن طريق مشاهدة حسية. يأتي إنسان مخبر وأسمع أنه قال كذا، والمخبر الثاني والثالث والرابع. إذا تحقق الصغرى يكون من خلال المشاهدة الحسية. هنا نقول تحقق في المقدمة الصغرى ووجد عدد من المخبرين أخبروا بواقعة الغدير. هنا نضم الكبرى إلى هذه الصغرى المتحققة، وهي امتناع تواطؤهم على الكذب. هذه القضية وهي امتناع تواطؤهم على الكذب، هذه القضية يعتبر المنطق الأرسطي أنها قضية أولية بديهية. يستحيل اجتماع عدد من المخبرين على الكذب إذا وجد 100 أو 1000 مخبر، خصوصا إذا التفتنا أنه من مناطق متعددة، والتفتنا إلى أن كل مخبر ليس له علاقة بالمخبر الثاني، وأنه لا توجد مصلحة مشتركة واحدة بينهما. إذا حكم العقل باستحالة، حكم العقل بامتناع تواطؤهم على الكذب، فهي قضية بديهية. هذه القضية البديهية متحققة لأنها مدركة بالإدراك البديهي. إذا ضمناها إلى الصغرى التي تحققت بالمشاهدة الحسية وهي وجود عدد من المخبرين، ضم الصغرى إلى الكبرى ينتج لنا أن واقعة الغدير متحققة فعلا بنحو اليقين. ولهذا يقال التواتر يفيد اليقين، لأنه مستنتج من قياس يشتمل على مقدمة صغرى وهو إخبار عدد من المخبرين، وعلى مقدمة بديهية وهو امتناع تواطؤهم على الكذب. السيد رضوان الله تعالى عليه أشكل على هذا المنحى الذي نحاه المنطق الأورسطي، ولم يشكل على منحى التواتر بل أشكل على منحى التكذيبيات، حيث أن المنطق الأورسطي قال أن التجريبيات أيضا تفيد اليقين، وإفادة التجريبيات لليقين يقوم على أساس قياس أيضا مشتمل على مقدمتين، على أساس قياس يشتمل على مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. أما المقدمة صغرى هو القيام بعملية التجربة، وجود عمليات تجريبية قام بها الإنسان، وهذه تتم من خلال الحس. يقوم الإنسان ويضع هذه الحديدة على النار فيجد أنها تتمدد، ويضع الحديدة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. إذن المقدمة الصغروية وجود حادثة تجريبية متعددة. المقدمة الكبرى نضم إليها مقدمة كبرى وهي استحالة تكرر الصدفة، بمعنى من المستحيل أنه إذا تمددت الحديدة على هذه النار يكون تمددها على النار الثانية صدفة والثالثة صدفة والرابعة صدفة، فمن المستحيل أن يكون التمدد صدفة. واستحالة تكرر الصدفة هذا أمر بديهي، فإن الصدفة لا تتكرر خصوصا بعد القيام بعمليات تجريبية متعددة تصل إلى 100 إلى 200 وما شابه ذلك. فاحتمال أن يكون تمدد الحديد من خلال النار صدفتان وارد في التجربة الأولى، ولكن يضعف في التجربة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وما شابه ذلك، وهذا معنى أن الصدفة يستحيل أن تتكرر، وهذا أمر بديهي. إذا نجد أن التواتر أفاد اليقين لأنه اعتمد على مقدمة بديهية وهي امتناع التواطؤ على الكذب، والتجريبيات أفادت اليقين لأنها اعتمدت على مقدمة أولية وهي استحالة تكرر الصدفة. ولهذا يكون التواتر يفيد اليقين والتجريبيات تفيد اليقين، لأنهما تعتمد على مقدمة بديهية واضحة يقينية. هذا هو السلوك والمنحى الذي سلكه المنطق الأوروبي. السيد الشهيد أشكل على هذا المنحى، قال بالنسبة إلى القضايا التجريبية أنتم قلتم أنه يعتمد على أمر أولي وهو استحالة تكرر الصدفة، الصدفة لا تتكرر. يقول السيد أساسا هذه القضية وهي استحالة تكرر الصدفة لو جئنا إليها فهي ليست قضية أولية بل هي قضية ثانوية مستنتجة. مستنتجة من ماذا؟ من خلال التجربة، بحيث لو قلنا لكم ما هو دليلكم على أن الصدفة لا تتكرر، نقول جربوا، خذوا 100 ورقة وهذا من احدى الانحاء، احدى الادله البدائيه التي يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى، حيث يقال هناك في علم الكلام انه من المستحيل ان يوجد هذا العالم صدفه وبدون موجد وخالق لهذا الكون المنظم. قالوا لماذا؟ قالوا لان الصدفه مستحيله. قالوا بدليل انك قم بعمليه التجربه، خذ اوراق عاشر واكتب فيها ارقام 1، 2، 3 الى الرقم العاشر، وهذه الاوراق اخفيها، يعني تسقط هذه الاوراق وارميها، قم بعمليه التجربه، اسحب ورقه ورقه، فلن تجد انك تصل الى انه التسلسل المنظم، انك تسحب الورقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه بنحو مرتب، تسحب احيانا الخامسه ثم السادسه ثم السابعه ثم هكذا. اذا قالوا ان يقول السيد لو رجعنا الى ما هو الدليل على ان الصدفه لا، قلتم جربوا فان الصدفه لا تتكرر. اذا الدليل على ان الصدفه لا تتكرر هو امر تجريبي، يعني يعتمد على تجريبيات، فكانه يلزم فيه داود. تقولون هكذا، إنما التجريبيات تفيد اليقين لأنها تعتمد على أن الصدفة لا تتكرر. خب الصدفة لا تتكرر تعتمد على تجريبيات، والتجريبيات تعتمد على الصدفة لا تتكرر، والصدفة لا تتكرر تعتمد على تجريبيات. إذا إما أن يلزم التسلسل أو يلزم الزوج، فبالتالي لا يفيد التجريبيات بهذا النحو وهذا المنحى، لا تكون التجريبيات مولدة لقضية يقينية موضوعية. كذلك إذا جئنا إلى التواتر، التواتر يعتمد على مقدمة بديهية تقولون، وهي امتناع التواتر على الكذب، يستحيل أن يستمعوا على الكذب. نقول هذه القضية لا يخلو أيها المنطق الأوروبي، إما أن تكون قضية أولية يعني من المعارف الأولية، أو تكون قضية ثانوية مستنتجة مستدل عليها. المنطق الأوروبي يقول امتناع الاجتماع على الكذب من القضايا الثانوية المستنتجة. ما هو الدليل على اجتماع على استحالة اجتماعهم على الكذب؟ من باب أن الصدفة لا تتكرر، فاستدلوا على استحالة الاجتماع على الكذب، استدلوا من خلال أن الصدفة لا تتكرر. والصدفة لا تتكرر ترجع إلى أمر تجريبي تحتاج إلى إثبات، وإثباته هو التجربة. فيقول حينئذ السيد هذا النحو من الاستدلال ليس استدلالا علميا صحيحا. تقولون أن التواتر يفيد اليقين لأنه من باب استحالة اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب. ما الدليل على أن على عدم اجتماعهم على الكذب؟ تقولون الصدفة لا تتكرر إذا رجعنا إلى التجربة، والتجربة ما الدليل على أنها تفيد اليقين؟ تقولون لأنها تعتمد على قاعدة أن الصدفة يستحيل تكررها، الصدفة لا تتكرر. قلنا ما الدليل على أن الصدفة لا تتكرر؟ تقولون من خلال التجربة. إذا هذا الاستدلال يقول ليس استدلالا علميا صحيحا، ولهذا من هنا شق طريقه السيد إلى أنه ينحى نحو آخر من الاستدلال. ولهذا يقول لا بد أن تضع على هذا المنطق الأوروبي علامات تعجب وعلامات استفهام. وبهذا ما ذكره الشيخ المظفر من أن التواتر والتجريبيات أمور تولد اليقين بهذا النحو هذه الصورة أنها تعتمد على قياس مقدمته الكبرى بديهية، يقول ليست مقدمة بديهية بل تحتاج إلى إثبات وإلى استدلال. فلهذا لابد أن ننحى ونأخذ طريقا آخر، بحيث يقال أن إن اليقين وإن التواتر يفيد اليقين. لا بالمنحى الذي سلكه المنطق الأوروبي، قال الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستلخص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين. هذه القضية ما الدليل عليها؟ قلنا الدليل عليها المشاهدة الحسية، وبعدد يعني تضاعف عدد من المخبرين. والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. ما الدليل على هذا؟ هذه المقدمة. المنطق الأوروبي يقول الدليل عليها نرجع إلى استحالة كررة صدفة. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، خلافا للسيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول هذه القضية امتناع تواطؤهم على الكذب ترجع إلى قضية ثانوية مستنتجة من معرفة قبلية وهي كون الصدفة لا تتكرر، خلافا للمنطق الأورسي الذي يؤمن أنها قضية أولية ليست مستنتجة من غيرها. ومن هنا عد المنطق المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات مستنتجة من مجموع مقدمتين. المقدمة الصغروية وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، كما يمثل السيد الصدر رضوان الله تعالى في حبة الإسبرين، يقول مثلا لو جئنا إلى إنسان تألم رأسه فشرب فتناول قرص الإسبرين فتحقق الشفاء وارتفع صداع الرأس، فجاءت حادثة أخرى وأيضا تناول قرص الإسبرين فتحقق الشفاء، وثالثة ورابعة، يقول احتمال الصدفة أنه صدفة تحقق ارتفاع الصداع هذا أمر مستحيل لأن الصدفة لا تتكرر، وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا. الاتفاق لا يكون دائميا يعني الصدفة لا تتكرر، بمعنى يمتنع أن يكون هذا الاقتران، أي اقتران يعني اقتران حبة الإسبرين مع ارتفاع صداع الرأس في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية. ما معنى قضية عقلية أولية؟ يعني ليست مستنتجة من معرفة قبلية. ولا يمكن في رأيه، أي في رأي المنطق الأوروبي، أن تكون ثابتة بالتجربة، لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية، وإلا لو كانت ثابتة بالتجربة لزم الدور، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية خلافا للسيد الصدر؟ يقول هي قضية تجريبية الصدفة لا تتكرر. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية الكبرى في القضية المتواترة، ما هي؟ امتناع التواطؤ على الكذب. ما الدليل على امتناع التواطؤ على الكذب؟ الصدفة لا تتكرر. فيقول السيد كبرى التواتر قضية ثانوية وليست قضية أولية، قضية ثانوية لأنها مستنتجة من خلال أن الصدفة لا تتكرر. لاحظ مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية وهي استحالة تكرر الصدفة، لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر ثالث في الشيء نفسه، وهكذا على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم، بعضهم من الكوفة، بعضهم من المدينة، بعضهم من الشام، بعضهم من كذا وكذا، مناطق متعددة ونفسيات متعددة وظروف وأفكار متعددة، فهذا يعني تكرر الصدفة مرات كثيرة. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدل ليست بأكبر من مقدماتها. لماذا ليست بأكبر؟ لأنه قياس، ودائما النتيجة لا تكون أكبر من المقدمات. النتيجة في القياس في الشكل الأول لا تكون أكبر من مقدمات كما قرأنا في المنطق. إذا لاحظ السيد أشكل في التواتر، بل السيد هناك في الأسس المنطقية يشكل حتى في التجريبيات أن الصدفة لا تتكرر، ليست قضية أولية، لأنها هي تحتاج إلى استدلال واستدلالها يتم من خلال تجربة. إذا ما هو الصحيح؟ يقول: ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة ليس يقينا موضوعيا استنباطيا، يعني استنبط من خلال قياس من الشكل الأول، بل هو عبارة أو قياس استثنائي كما عبر عنه الشيخ المظفر في المنطق. المهم أن القضية المتواترة، أن اليقين في القضية المتواترة واليقين في القضية التجريبية ليس مستنبطا من قياس من الأقيسة المنطقية، بل هو مستنتج من خلال استقراء، وهو قائم على أساس تراكم القيم الاحتمالية بالبيان الذي ذكره في الحلقة الثانية، بحيث يقال في المتواترات إذا أخبر المخبر الأول بقضية نقول هنا نسبتان، نسبة صدق ونسبة كذب، لأنه غير معصوم فيحتمل أن يكون كاذب ويحتمل أن يكون صادق، فنسبة صدقه 1/10. إذا جاء مخبر آخر نسبة صدقه أيضا 1/10، فنجمع 1/10 + 1/10 + 1/10 بالنسبة للمخبر الثالث، فتكون النسبة إلى أن تصل 99/10. يبقى جزء ضئيل جدا لا يحتفظ به عادة الذهن البشري. الذهن البشري يقول السيد طبع على أن لا يحفظ هذه الأرقام ولا تؤثر في يقينية النتيجة. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، أما أنه يقين موضوعي لأنه ناشئ من مناشئ عقلائية، أما أنه استقرائي فلأنه ليس مستنتجا من قياس من الأقيسة المنطقية كما صوره المنطق الأورسطي، وأن الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد، يعني في قضية واحدة، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية ومن المحتمل بطلانها، قرينة احتمالية من جهة الصدق ومن المحتمل بطلانها. لماذا يحتمل بطلانها؟ لأن المخبر غير معصوم، لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل بطلانها أي القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة، فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازدادت احتمال القضية المتواترة أو التجريبية وتناقض احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا لضعالته الشديدة. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية، ما هي؟ وهي قضية أن الصدفة لا تتكرر. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وهذا معناه أننا لا نحتاج إلى افتراض عدد معين في المخبرين، كما قيل مثلا أن عددهم 13 أو 14 أو 313 لعدد أهل بدر وما شابه ذلك. ففي عبارة صاحب تقرير السيد الصدر السيد الهاشمي يقول: هذا من سخيف القول أن يقال أن عدد المخبرين محصور في عدد معين. قد يحصل اليقين من خلال التواتر في 10 أشخاص إذا وجد من الثقات من يمتلك المواصفات الموضوعية، وإذا كانت القضية مألوفة، إذا جاء في فصل الشتاء، في فصل الشتاء جاء أحدهم من مشهد وقال سقط المطر في مشهد، يحتمل أن يكون كاذب، لكن جاء المخبر الثاني والثالث والرابع لا تجد أي مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بوقوع المطر في مشهد في فصل الشتاء، والقضية ليست بغرابة لأنه متوقع من سقوط المطر، فهنا يكون حصول اليقين بشكل سريع جدا. بخلاف إذا كانت القضية غريبة بأن في فصل الصيف قيل سقط المطر في مشهد في فصل الصيف، هنا يكون أبطأ حصول اليقين لغرابة القضية، أو لا نحتمل خصوصية ومصلحة شخصية تدعو هذا الإنسان إلى افتراض هذا القول. نعم شيخ. هو يقول لا لا لا، حتى المنطق الأوروبي كما صرح الشيخ المضافر لا نحتاج إلى عدد معين. المهم أن يكون عدد، لا نحتاج إلى افتراض عدد، يعني عدد كثير من ثلاثة فصائل. حتى المنطق الأوروبي لا ينص على عدد معين، حتى المنطق الأوروبي لا ينص على عدد معين. السيد ليس نقاشه في الصغرى، السيد نقاشه مع المنطق الأوروبي في الكبرى، أن المنطق الأوروبي كبراه عبارة عن امتناع التواطؤ على الكذب. يقول السيد هذه امتناع التواطؤ على الكذب في الحقيقة تفزع إلى أن الصدفة لا تتكرر، والصدفة لا تتكرر قضية تجريبية. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية، خصوصا إذا تعددت المناطق، جاء إنسان من الأحساء ومن القطيف ومن الأمارات ومن كذا، بعيد استماعهم على الكذب، أو هناك مصلحة شخصية تدعوهم تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية حصل اليقين بسبب بصورة أسرع. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإن كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرتع. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج مو عن قياس مشكل من مقدمة صغرى وكبرى، بل ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مطب واحد، وليس كما يقول المنطق الأوروبي مشتقا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق، وهي أن الصدفة لا تتكرر. إذا نصل إلى هذه النتيجة، أن يقينية التواتر من باب حساب احتمالات وتراكم القيم الاحتمالية. يبقى هنا سؤالان نطرحهما. السؤال الأول، أنكم قلتم أن حصول اليقين من التواتر تم من خلال تجميع القيم الاحتمالية، هذا المخبر 1 على 100، المخبر الثاني 1 على 100، الثالث 1 على 100، اجمع واحد إذا كان عندنا 99 مخبر، إذا سوف تكون 99 على 100، حاصل جمع الكسور سوف يكون 99 على 100. إذا افترضنا عندنا 100 سوف يكون أفرض 99 و9 بالعشرة على 100، ولهذا يحصل اليقين. إذا حصول اليقين من خلال عملية جمع القيم الاحتمالية من جهة الصدق. هنا يأتي السؤال، لماذا لا يكون الجمع من جهة الكذب؟ أنتم تقولون هكذا، لماذا لا تفترضون العكس وهو أنه 1 على 100 كاذب، والثاني 1 على 100 كاذب، والثالث 1 على 100، فتصل النتيجة إلى 99 و9 بالعشرة على 100 أنه كاذب، يكون يقين أنه خبره كاذب. إذا نجمع القيم الاحتمالية بلحاظ الكذب. إذا لماذا تفترضونها فقط في جانب الصدق، لا تفترضونها في جانب كذب؟ واضح هذا السؤال، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني هو أنه ضم ضم اللا يقين الى اللا يقين لا يولد اليقين. ضم اللا حجة الى لا حجة كضم الانسان الى الحجر، الانسان ضمه الى الحجر لا يولد شيء. ضم اليقين الى اللا يقين لا يولد يقين. واحد على عشرة ليس يقين، نضمها الى واحد على عشرة اذا ضممنا لا يقين الى لا يقين، وواحد على عشرة نضمها الى واحد على عشرة، وواحد على عشرة نضمها الى واحد على عشرة. فضم يقين، فضم لا يقين الى لا يقين الى لا يقين كيف يولد اليقين؟ ضم تراكم اللا يقينات لا يعطي يقينا، وتراكم اللا حجج لا يعطي حجة. وهذا الكلام الذي ذكره في من هذا القبيل، واحد على عشرة زائد واحد على عشرة زائد واحد على عشرة زائد واحد على عشرة، يعني واحد يعني لا يقين زائد لا يقين زائد لا يقين زائد لا يقين، كيف يفيد اليقين؟ هذان سؤالان جوابهما غدا، والحمد لله رب العالمين.